وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر. اللهم إنا نسألك يا ربي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن تهدنا وتسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو أمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عبل فينا قضاءك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور صدورنا بالقرآن، اللهم اجعله لصدورنا نورا يا رب العالمين، صدورنا نورا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح، ونسألك يا رب رحمتك. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم نسألك رحمتك. اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعنا، ومن شر بصرنا، ومن شر لساننا، ومن شر قلبنا، ومن شر منينا يا رب العالمين. ونسألك يا ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، ونقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بسمعنا وبصرنا، واجعلها الوارثة منا يا ربي، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا يا كريم الإحسان يا واسع الفضل. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم بإذن الله أحكام النون الساكنة والتنوين. وقد يعني وددت أن أذكر لكم أحكام النون الساكنة والتنوين بعد قراءتي الحرف النون، لما يتعلق بهذا الحرف من أخطاء تقع حين قراءتنا لأحكام النون الساكنة، قراءتنا للإظهار. وقد ذكرت في الأسبوع الماضي أول حكم من أحكام النون الساكنة، بدكم حكم اللي هي الإظهار. فالبعض عندما يقرأ الحرف المظهر لا يعطي ذلك الحرف حقه، لا يضع لسان في مخرج النون كما ذكرت في السورة في الأسبوع الماضي، أو في مخرج النون في الأسبوع الماضي، ولا إذا وقف عليها لا يعطي حق هذا الحرف ولا مستحقه. يعني لو نيجي نقرأ كثيرات، لما تيجي تقرأ مثلا حرف النون وتقف عليه، زي مثلا كلمة على سبيل المثال في الفاتحة رب العالمين، عندما نقرأ رب العالمين البعض تقع منه حرف النون تماما، عندما تقرأ تقول رب العالمين، أين النون؟ أين صوت النون؟ أين مخرج النون؟ أين صفة هذا الحرف المظهر؟ سواء وقع ذلك الحرف في أول الكلام أو في أوسطه أو في آخره، أو وقع هذا الحرف في اللي هي أحكام النون اللي احنا نتكلم عنها إن شاء الله النهاردة بإذن الله، أو التنوين. ولذلك وددت أن أصل أحكام النون الساكنة وأصحح الأخطاء عند تلاوة اللي هي خاصة الإخفاء وما يطرأ عليه في من أخطاء عند تلاوة الحروف المخفاة. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي عند قراءتنا لمثلا آخر سورة في القرآن بنقرأها اللي هي سورة الناس، وأنا عندما أقرأها وعندما يقرأها البعض يقول، ذكرت أن عند قراءتها نقول من شر من شر من، كأن النون فيها ياء، من شر، ولذلك من شري. هنتعرف النهاردة على أحكام النون الساكنة. ذكرت في الأسبوع الماضي أن أول حكم أحكام النون الساكنة هو حكم الإظهار، واليوم سأتحدث معكم عن الإدغام. الإظهار من لغته هو البيان اصطلاحا طبعا، إخراج الحرف مخرجه من غير قلنا في الحرف المظهر. قلت حروف الإظهار اللي هي سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين، قلتها اللي هي الحروف حرف النون الساكنة أو التنوين الذي يأتي بعده أي حرف من حروف الحلق الايه الستة اللي احنا عارفينهم، همز أو هاء، عين أو حاء، غين أو خاء. لذلك عندما أقرأ وين أونا لابد أن أضع لساني في مخرج النون وأقرأه كالتالي: ين أونا إظهار النون. وقلت أخطاء كثير ممكن أقع فيها عند قراءة الحرف النون ده حتى الساكن المظهر، إني ممكن أعمل فيها قطع في الصوت بعد ما استقرأها ين أونا، وكأن حرف النون حرف شديد. وكما ذكرنا إن من صفاته البينية، أي صوت الحرف وسط، لا بيجري زي الرخو ولا بيقطع زي الحرف الشديد. يبقى المفروض أنا بقرأ حرف النون أديله صفة التوسط اللي هي البينية، يبقى وأنا بقرأه أقول وين أونا. وكذلك من أجر مثلها، هدي البينية في النون اللي بعدها الهمز اللي هي بقية حروف بقى إيه الإظهار الحلقي اللي هي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وبنسميه عشان كده هذا الإظهار في النون الساكنة بسميه إظهار حلقي. أتت النون أو التنوين بعد أي حرف من حروف الحلق الستة. اليوم سأتحدث عن الحكم الثاني وهو حكم الإقلاب. لغة، من حيث اللغة يعني إيه الإقلاب؟ يعني التحويل، أحول حرف لحرف تاني، هقلبه. اصطلاحا جعل حرف مكان آخر، أي قلب النون، بقلب النون الساكنة والتنوين ميم مع أي حرف بفعل هذا مع هذا القلب أو هذا الإقلاب بفعله عندما يأتي النون بعد حرف الباء. عندما أقرأ كلمة زي كلمة إيه أنبئهم في همزة ونون بعد النون باء، في نون هنا عندك بعد النون باء، النون اللي بعدها باء دي هعمل فيها إيه؟ هنقول هنعمل فيها حاجة اسمها إقلاب. أقلب الحرف، أقلب النون عندي ميم مع مراعاة إن أنا بديها الإخفاء وأظهر فيها الغنة. خلي بالكم يقع أخطاء كثيرة جدا في قراءة الإخفاء، أولها إن بعض الناس تقراها تقول أنبئهم، أن تظهر النون أنبئهم وتعملها كأنها نون، خطأ. هي المفروض إنها إقلاب، هي ميم، هي قلبت ميما. الخطأ الثاني يقع إني ما بديهاش الغنة، بعض الناس تقول أنبئهم ما بتديش الغنة، هذا خطأ آخر. المفروض أراعي إني واحد أقلب حرف النون هيبقى ميما مع مراعاة في هذا الحرف الجديد إني أراعي فيه الإخفاء وإعطاء زمن الغنة، ويكون مع حرف واحد إذا أتى بعد النون حرف الباء. النون في كلمة واحدة زي كلمة إيه أنبئهم، اقرأيها معايا فيها ميم أنبئهم. وفي كلمتين أنبورك النون بقت ميم أنبورك. وفي التنوين طبعا لا يكون كما تدروا إنه لا يكون إلا سميع بصير، لا يكون إلا في كلمتين. ما هو السبب في وقوع الإقلاب؟ يبقى أنا أول خطأ وقع عندي في الإقلاب وبصلحه إن زي ما قلت لك بعض الناس تقرأ النون نون تقول أنبئهم، المفروض تعمل هنا الإقلاب تتحول حرف النون إلى حرف إيه ميم مع إخفائه أنبئهم، ومع وجود الحاجة الثالثة اللي هي الغنة. ما هو سبب الإقلاب؟ العلماء قالوا ايه في سبب الاقلاب؟ قالوا السبب في الاقلاب عسر الاتيان بالغنة في النون والميم مع الاظهار. ثم اطباق الشفتين لاجل الباء. قال لك يعني لما بتيجي الكلمه دي لو انا قراتها نون بيبقى العمليه فيها عسر، ولذلك كانت تعين لذلك قراءه الحرف مخفى، اي قراءه الحرف يقلب. قال لك ان لما يقلب بالميم هيبقى اسهل، وبعد كده يبقى فيه اخفاء، ولذلك توصلوا الى هذا يعني قراءته بالاقلاب ايسر على اللسان من قراءه النون، من قراءه النون نون كانها نون كده مظهره. يعني لماذا خصت الميم بالقلب دون غيرها من الحروف؟ ليه بقى بالذات بنقول الميم بتقلب، يعني تقلب الى ميم دون غيرها من الحروف؟ لمشاركتها في الباء مخرجا، والنون صفه يعني اشتركت مع الاثنين في حاجات. فالاقلاب ثلاثه اعمال. اذا لما نيجي اجيب القلب يبقى في الاقلاب اقول طب انقلب ازاي؟ تعملي ثلاث حاجات. واحد، لازم تكوني على فهم ودراية بهذه المسألة عشان أأتي بالإقلاب. واحد، قلب، قلب إيه إيه؟ قلب النوني ميم. اتنين، إخفاء. بعد كده إخفاء طبعا في الإيه في الميم الجديدة مش كده؟ تلاتة، أعطاء زمن الغنة. يبقى ده المفروض إن أنا، ولذلك هنا يقول صاحب التحفة إيه؟ والثالث الإقلاب عند الباء ميمة بغنة مع الإخفاء. هذا البيت يؤكد ان الثلاث اشياء دي لابد ان تكون او تأتي اذا اتيت بالاخفاء. ولذلك الاخطاء اللي بنقع اللي بتقع فيها ذكرتها لكم ان هي عدم الاقلاب، عدم الاقلاب بالاتيان بالميم. اثنين، عدم الاتيان بالغنة. ثلاثة، ان المفروض حرف الميم يقرأ ايه بالاخفاء كأنه مخفى. الحكم الثالث الادغام. ده الحكم بقى ده فيه يعني كلام كتير شوية هنتكلم عنه في الادغام وانواعه. يعني ايه الادغام؟ الادغام من حيث خلي بالك من حيث اللغة ادخال حرف، ادخله في حرف، حرف ادخله في حرف. يعني ايه ده بالنسبة للغة؟ هذا الادخال. الاصطلاح التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشدد. خلي بالك هيبقى حرف واحد، يعني الاولان احوله للتاني زي التاني، وبعدين هيبقى التاني نتيجة كده هيبقى حرف مشدد. ادخال فيه تماما. ايه حروفه؟ حروفه زي ما احنا عارفين مجموعة في ست، مجموعة في لفظ اسمه ايه؟ يرملون. الياء والراء والميم واللام والواو والنون، اكيد كلكم او كثيرات منكم يعرفوا اللي هي حروف الستة المجموعة في لفظ يرملون اللي حروف الادغام. بس خلي بالك في الكلمة دي في هذه الحروف بعض الحروف بعد النون هيبقى فيه غنة، وبعضها بعد النون او التاني وبعضها لا يكون فيه غنة. ولذلك يقسم الادغام في الحروف دي الى ادغام بغنة وادغام بدون غنة. الادغام بدون بالغنة اللي هو احرف ايه؟ السمنة اللي هو يرملون الى نصفين، ادغام بغنة وادغام بدون غنة. ادغام اللي بغنة اربعة احرف مجموعة في لفظ ينمو. فاذا وقع حرف من هذه الاحرف بعد النون الساكنة بشرط ان تكون في اخر الكلمة يعني او بعد التنوين، ولا يكون طبعا الا في اخر الكلمة، وجب ادغام اي ايه؟ ادغام النون الساكنة والتنفين بغنة. مثال على ذلك النون مع الياء دي في كلمة في اخر الكلمة، من يقول، من يقول دي في كلمة في اخر الكلمة والياء في اول الكلمة الثانية. ازاي نقرأ الادغام؟ هتقرأي هتخفي بقى، هتودي تماما النون مش موجودة، هتبقى مش موجودة، هتدخل تماما في الياء. ولذلك ما بتقوليش ما تقوليش بعض الناس تقرأها من يقول، من يقول خطأ. اخفي تماما النون، مش اخفاء، لا بقولك ابغمي تماما النون. يبقى مي مي مي مع الغنة. من نعمة الاحرف، انا بقولك النون مع الياء، النون مع النون، النون مع الميم، النون مع الواو، دي الاربعة اللي هم الادغام بالغنة. النون مع النون يبقى كأن النون الاولانية هتدخل في النون الثانية، عشان كده بتقرأ من من من نعمة، من ماء، ما تقوليش من ماء، من ماء قولي على طول مم مم، كان عندك من مين؟ من ماء، من ولي، ما تقوليش من ولي، من ولي قولي على طول ميم بعدها واو، مو مو مو ولي. يبقى النون الاولى اللي بعدها ياء يعني تقرأي كأنها نون ميم بعدها ياء، تبقى مي مي، ودي الغنة زمن الغنة. النون اللي بعديها نون تبقى من، وكأنها نون الثانية المشددة. النون اللي بعديها ميم اذهبي النون الأولى تماما، اضغميها واظهري الميم الثانية واظهري الغنة. ميم كأنها ميم، مما من ولي، اشطبي على النون الأولى تماما واقرأي بعد الميم اللي هي من واو، اقرأي بعد الميم الأولى اللي هي بعدها نون، اشطبي على النون دي لأنها دخلت خلاص اضغمت في النون في الواو الثانية، يبقى ميو ميو، تقرأ ميو ميوال. ولذلك كنت بتقرأي بعض الناس تقول ميو ميو ميو كأن الواو لسه تحت مكسورة. أنا قلت لك أن الغنة سكون، لما تقرأي النون الميم من وال يبقى تقرأي ميم مكسورة ثم ميو ميو، طلع شفايفك فوق تاني كأنك بتقرأي ساكن ميوال. وكذلك مما بتكسري عند الميم، طلعي شفايفك فوق عشان تقرأي ميم ميم. وكذلك عند النون من قبلها من من نعمة من نعمة، تقوليش من لا من من من، طلعي شفايفك في من نعمة عشان تبقى قراءتك صحيحة للمكان اللي هو مكان الإضغام. وكذلك مي يقول مي، ما تقوليش مي وكأنك تقرأي كسر مي مي مي مي، كأن النون الساكنة يا جماعة زي ما قلت لكم شكل الشفايف زي ما ذكرتم تكرارا ومرارا شكل الشفايف ايه في النون الساكنة. ولذلك مثال مثلا في التنوين، وانا بقرأ في التنوين وجوه يومئذ ناعمة، خلي بالك هقرأها كالتالي وجوه وجوه فوق شفايفك ردها شفايفك وجوه وجوه يومئذ ناعمة، سرر مرفوعة سو، خلي بالك عندك دلوقتي سرر، رجع شفايفك في الميم، رجع شفايفك عند الميم سرر سرر مرفوعة نعيما وملكا نعيما، ما فيش نون خالص هنا أبدا ناعي لأنها أضغمت نعيما وملكا، رجع شفايفك فين عند مكان الغنة، رجع شفايفك نعيما بس هنا واو عشان واو نعيما وملكا لأن دي مخرج الواو، يبقى إضغام ده الإضغام بغنة. يبقى إذا شرط هنا لما نعرف إن شرط الإضغام هنا بالنسبة شرط الإضغام إنه يكون من كلمتين، بأن يكون المضغم في آخر الكلمة الأولى ومضغم فيه في أول كلمة الثانية زي ما تقدم وذكرت لكم. ويسمى الإضغام هنا، يعني خلي بالكم إن يسمى الإضغام بغنة إضغام ناقص لذهاب الحرف. أنت شفت النون وأنت بتقرأي ما يعمل مثلا وهو النون أو التنوين، لكن بقاء الصفة اللي هي الغنة وهي الغنة، فيكون الإضغام غير مستكمل التشديد. مقتضى كلام يعني بعض العلماء بيقولوا إيه، بيقول أن الإضغام بغنة يكون ناقصا مطلقا، لكن اللي عليه الجمهور بيقول إيه، بأنه إنما يكون ناقصا يكون ناقصا إذا أضغمت النون الساكنة أو التنوين في الواو والياء فقط، ده الناقص. أما إذا أضغمت في النون أو الميم فإن الإضغام حينئذ يكون كامل. ليه كامل؟ لأنه كل في لأنه إيه، في كل من المضغم والمضغم فيه غنة، ده في غنة وده في غنة، فإذا ذهبت غنة المضغم بالإضغام بقيت غنة المضغم فيه، يعني اللي موجودة دي غنة المضغم فيه. عشان كده بيقولوا بعض العلماء بيقولوا إيه، إنه هو فعلا ده بيبقى هذا الإضغام هنا في الحالة دي أقدر أقول إن هو وحينئذ يكون كامل، لأن هو كل الحرف الأولاني بصفته بشكله بصوته كله انتهى، اللي ظهر بس الحرف الثاني، عشان كده بيسموه إضغام كامل. بيقول هنا إيه، مسألة هامة، إذا اجتمع المضغم والمضغم فيه في كلمة واحدة ايه الحكم هنا؟ في كلمات معينة بيبقى المضغم والمضغم فيه في كلمة واحدة النون وبعدها اللي حروف الإضغام اللي احنا ظهرناها دي، قال لك هنا لو موجودة في كلمة واحدة لازم نظهرها، ويسمى هذا إظهارا مطلقا. زيك لما اجي اما اقولك ما الفرق بين الإظهار المطلق والإظهار الحلقي، ما الفرق بين الإظهار المطلق والإظهار الحلقي، سؤال ايه الفرق؟ جاوبينا على هذا الأمر، ما الفرق بين الإظهار المطلق اللي اتكلمت فيه في الأسبوع الماضي وابتليت النهاردة في بداية الدرس والإظهار الحلقي، الحلقي اللي اتكلمت فيه الأسبوع الماضي، الإظهار اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الإظهار الايه المطلق والإظهار الحلقي، ما الفرق؟ ممكن تكتبوا لي التعليق، ما الفرق بين الإظهار الحلقي مع حروف الحلق الستة والإظهار المطلق والإظهار المطلق والإظهار المطلق؟ هقول لكم اهو عشان تعرفي ما الفرق. الإظهار المطلق وقع هذا النوع من الإظهار في أربع كلمات في القرآن، عشان كده لازم حد يسألك يقولك ده إظهار مطلق ولا إظهار حلقي. كلمة مثلا إيه، من عاملة من عامل إظهار مطلق ولا حلقي؟ حلقي. طيب الدنيا النون اهي وبعدها ياء في نفس الكلمة، مش أنا لما كانت النون بعدها ياء من يعمل بعمل فيها غنة لو كانوا في كلمتين؟ طيب هنا بالنسبة لو عبدت في كلمة واحدة، يعني أدي النون مثلا في كلمة الدنيا، النون بعدها ياء، أنا لما كانوا في كلمتين بقول من يعمل ده فيه غنة، لكن بقرأ الدنيا في كلمة واحدة بقول الدنيا مظهرة. طيب كذلك إذا كانت مثلا أتى بعدها حرف واو نون ساكنة، كلمة مثلا قنوان، قنوان وأنا بقرأ النون بعدها واو، طب ما أنا لو قرأت النون بعدها واو زي منوال بقرأها ميوال بقول إضغام، هنا مظهرة نون، هنا بقول قنوان بصورة الأنعام. طب لو قرأت صنوان بنون بعدها واو صنوان وأنا بقرأها المفروض إن أنا لو هقرأها في كلمتين مثلا زي قلت لكم نون بعدها واو زي إيه منوال ميوال، لكن في كلمة واحدة بقولها صنوان. طب ليه؟ ما هي نون ساكنة أتى بعدها واو، ليه ما أضغمتهمش زي ما عملت في الكلمتين، عملت فيهم إضغام كما في وجود كلمتين وكذلك كلمة بنيان. عشان كده لازم تميزي، لازم أكون عندي كمان، مش ممكن أبدا يكون واحدة بتحفظ القرآن وبلغتي درجة من في حفظك للقرآن حفظتي جزء ولا اثنين ولا ثلاثة مش قادرة تميزي بين الإظهار الحلقي والإظهار المطلق. ليه؟ الإظهار المطلق هنا اللي أنا بقولك أربع كلمات، هتقولي ده الإظهار المطلق دول أربع في أربع كلمات في القرآن فقط، وهم كلمة الدنيا وكلمة بنيان وكلمة قنوان وكلمة صنوان، أربع كلمات دول بتظهر فيهم النون مع إن المفروض لو في كلمتين بتضغم النون. السبب في الإظهار إيه؟ طب ليه بظهرها مع إن النون هنا ساكنة وبعدها الحروف اللي أنا بقول عليها إن الحروف دي لو جت بعد هذا الحرف بيحصل فيه إضغام؟ السبب إن أنا بظهر في هذه الكلمات لأن لو أنا تخيلي لو شطبت النون دي وعملتها إضغام في الدنيا هتقرأها الدية الدية، راح المعنى التبس، بنيان مثلا بويان التبس المعنى تماما، قنوان قوان. ولذلك السبب في إظهار هذه الكلمات لألا يلتبس في المعنى، يعني ما ينفعش إن أنا أقرأ. كذلك هنا أمر برضو لابد إننا نعرفه وتلحق النون في الهجاء، يعني ولازم نفهمها واحنا بنقرأ مثلا كلمة ياسين دي نون اهي بعدها والقرآن، ياسين والقرآن الحكيم، وكلمة نون والقلم تلحق النون هنا بهذا النوع من الإظهار فلا تضغم لحفظ. يعني بعض في القرآن تيجي تقرأ تاخدي إن شاء الله يمن عليك بعضكم في عنده قراءات لك والبعض ما عندوش قراءات، لما تيجي تقرأيها لحفظ يبقى كيف تقرأيها لحفظ؟ كيف تقرأي كلمة ياسين والقرآن الحكيم لحفظ؟ لأنها مظهرة، مظهرة عند حفظ، نون والقلم ومسطرون، كيف تقرأيها لحفظ؟ حللي لكلمة ياسين والقرآن عشان تقرأها لحفظ عندها لما تيجي، ممكن تكوني بتختمي دلوقتي قبل حتى ما تكملي بقية، ازاي تقرأي كلمة ياسين؟ حللي لي هذه الكلمة ياسين والقرآن، انا عايز اقولك اوصلهم مع بعض، ازاي توصلهم مع بعض؟ كيف تصل ياسين والقرآن؟ اخرها نون وبعدها يبقى ياسين والقرآن، والواو ايه؟ تظهر، يبقى الواو هتظهر، بس خلي بالك يا مش كده، الواو ايه هتظهر والنون هتظهر، يبقى انا عندك النون هتظهر والواو اللي بعدها يبقى ياسين، وبعدين بعد كده تروحي موضحة ياسين والقرآن الحكيم او نون. وهذا في قراءة حفص عن طريق الشاطبية، لان في طرق اخرى لحفص احنا دلوقتي واحنا بنتعلم او بناخد بنقول عن طريق الشاطبية. يبقى لا بد ان تميزي وانت طالبة علم بين الاظهار الحقيقي والاظهار معذرة اللي هو الحروف المزارة السبب اللي هي الاظهار المطلق والاظهار الايه الحلقي. هنا مهم امر بنات يتعلم بقراءتي يتعلق بالموضوع اللي احنا بنقرأ فيه، مدام هتكلم في الاضغام يبقى لازم اتكلم في الغنة، مدام هتكلم في النون يبقى لازم اتكلم في الغنة. واقول ايه هي الغنة دي؟ بنقول بالنسبة للغنة لازم نتعرف عليها، الغنة لغة، لذلك في كثيرات عندما تقرأ الحرف اللي بعده حرف النون مثلا بعده غنة ما بتجيبش ابدا الجزء المتألف خيشوم ابدا، تقول ما يعمل تقرأها كده ما يعمل، بقول ده خطأ، بقولك ده خطأ، ده انت لو فهمت الغنة وعرفت ان النون بعدها ياء فيها غنة لازم تجيبي الجزء الخيشومي، يبقى المفروض انه تفهمي معنى الغنة ايه علشان تفهمي انت هتعملي ايه عند قراءتك للحرف او المكان اللي يكون فيه غنة، سواء كان في الادغام او في الاقلاب او في الاخفاء. طبعا الاظهار بنقول ان هو ما فيهوش غنة. صفة الغنة، الغنة من حيث اللغة، لغة ايه الغنة دي؟ يقول العلماء صوت زائد له رنين يخرج من الخيشوم. رنين جزء متسع كده اللي فوق بالاخير كده فيه تجويف كده. ان شاء الله هنزل لكم الصورة، المفروض اننا ننزل لكم الصورة بتاعت الجزء اللي هو هذا الخيشوم، لازم تنزل عشان تشوفي منظر الخيشوم ان شاء الله. بالنسبة لي اللي هي ديها من ناحية الغنة، من ناحية الغنة من ناحية اللغة. طب اصطلاحا بيقول لك ان هو ايه؟ صوت مركب في جسم النون، يعني موجود في جسم النون. خلي بالك يعني لو جيت تقرأ النون في لي مناخيرك كده، قولي في لي مناخيرك قولي ان، شوفي ازاي هتلاقيها برضو جزء منها بيطلع منين؟ ان، وزيها الميم ان في لي مناخيرك. انا دلوقتي قافله مناخيري بصوابعي ان ام، لو فتحت ان او ام. خلي بالك يعني اذا مركب في جسم النون والميم يخرج من الخيشوم لعمل اللسان فيه الغنة. لما باجي اقرأ غنة بقرأ اي غنة، مثلا ينقلب بنون بعدها قاف مخفاة، او من يعمل. خلي بالك هنا بقول لا عمل للسان فيه، يعني بقول لك يا بنتي ما تشنجيش لسانك وانت بتقرأ الغنة. مي خلي بالك من لسانك اللي انت بتقول مي وتتكف لسانها كده، خطأ. انا بقول لك لا عمل للسان فيه، يبقى المفروض انك يخرج من الخيشوم لعمل لسان فيه، اي مكان خروج صوتك من الخيشوم. ولما تيجي تقرأيه اساسا وانت بتجيبي الغنة بيبقى الجزء، هقول جزء هيبقى لساء او جزء هيبقى شفوي او جزء لسان، مثلا ان ما جزء بتاع جزء مخرج النون وبقيته من الخيشوم، ام جزء اللي بجيبه من الشفتين وبقيته من الخيشوم، علشان يديني صوت الغنة صحيح. زيك وانا بقرأ مثلا بقول ما هي حروفها؟ حروفها النون والتنوين والميم. طب زمانها ايه؟ يقدرها العلماء بمقدار حركتين كالمد الطبيعي تقريبا، وده يضبط المشافهة، لان ممكن الانسان يكون بيقرأ بطريقة التحقيق هيتناسب معاها طبعا، او بطريقة الحذر هتتناسب معاها. ما تجريش انت مثلا بطريقة الحذر، بتقرأي مثلا بطريقة الحذر وتجري النونة للغنة وتروحي عطياها زمن طويل اطول من اللازم. نسبي ادي الازمنة متناسبة مع قراءتك يا بنتي. زيلك وانا بقرأ زمن الغنة يضبط، لابد ان يضبط مشافهة. المعلمة لازم تعلم بنتها ازاي تضبط. كثيرات لما تيجي تقرأ الغنة وبتبقى تقرأ بطريقة التحقيق تيجي على الغنة تاكلها، هقول لها انت بتيجي مثلا نون بعدها يا لا غنة، تقرأ مثلا من يعمل، تقرأ من يعمل من يخرج هكذا. اقول لها اختلط انت دلوقتي قرأتي للمن من القراء من الرواة، قرأتي لخلف بدون غنة، يبقى ما قرأتيش لحفص، يبقى انت ما بتقرأيش لحفص. عشان تقرأي الحفص لازم تديني الغنة وزمن الغنة، لان ظهور الغنة يتوقف على ايه؟ هنا بقولك ايه ظهور الغنة يتوقف على التراخي. يعني ايه التراخي؟ هي لها زمن طويل. مثلا تقولي مي، شوفوا طويلة ازاي بيجري الصوت ازاي، هو ده مي يعمل ين، شوفي التراخي، شوفي الطول، من ينفقون ينفقون. لان صوت الغنة بيأتي كما ذكرت لكم لازم يأتي صوت الغنة من الخيشوم. ساعات كتير جدا البنت تقول مثلا الغنة، اقول لها يا بنتي انت ما قرأتيش غنة، انت ما جبتيش غنة اصلا من الخيشوم، انت جبتي الحرف في مكانه مخرجه فقط، لكن لم يصعد صوتك بعد كده. يعني المفروض ان انت هو تجيبي مثلا ايه مي جبت الياء، اطلعي بقى بعد كده بهذه الجزء الخيشومي مي فوق مي بالخيشوم مي يعمل ينفقون، قربت لسانك من عندي النون، قربتيه من عندي حرف النون مخرج النون، فين بقى الجزء الخيشومي اللي فوق؟ ين مش ين كأنه عندما نقرأ سبحان الله يا جماعة، اللي هو نقول كيفية أداء الغنة. لما يجي أدي الغنة إيه كيفية أدائها؟ عند أدغام النون الساكنة في حروف ينمو مثلا، أي في حالة الإدغام بغنة، يتم إعدام تماما، مش هقول إعدام يعني بتشر على الحروف ما تعدم، يتم إنعدام المخرج يا بنات. يعني المفروض إن هنا دلوقتي اللسان يعني النون كأنها يعني إيه يتم إنعدام المخرج اللساني للنون؟ يعني أنا دلوقتي وأنا بقرأ النون أنت سمعها ولا شايفها ولا حاسة بصوتها؟ لا طبعا، يبقى مش كأنها مش موجودة، لكنها تنتقل المخرج اللي هو تضغمي فيه اللي هو الإيه الياء، يبقى الخطوة الأولى. ثم تجري بعد كده صوت الغنة من الخيشوم فيما عدا لو كنت بتقرأي نون مع نون، بيقولك ما عدا حرف النون فيثبت في المخرج اللساني إن الوحيدة، لأن لسانك بتجيبي مخرج النون لأن هي نون. مثلا إيه من من إيه مثلا قول من إيه من آمن، لا من اللي هي أنا عايزة بالغنة، يعني كلمة مثلا أقول إيه من نوال من نافع، يبقى انت بالشكل ده تحطي لسانك وتستمر فيه في مخرج النون من نافع وهكذا. يبقى واحنا بنقرأ مثال على ذلك، مثلا عند ادغام النون الساكنة في الياء نحو من يوم، تبدل المضغم النون الساكنة خلاص تضغم ايه حرفا من جنس المضغم فيه، يبقى الياء هتبقى كأني بحط ياء في ياء ويضغم الاول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا غير كامل التشديد مع استمرار الغنة في اللي هي الغنة، تظهر الغنة إضغام، وهنا بيسموه علشان كده بيسموه إضغام ناقص لانعدام جسم النون والإبقاء على صفتها. والبعض بيقول لا ده هي هتبقى في الحالة دي إيه كأنها إيه، لأن هي ما بالنسبة لي النون هيبقى إضغام جسم والإبقاء على صفتها وهي الغنة، ودي طبعا موجودة في اللي هي أثناء قراءتي لمن يعمل هنا يا جماعة. وأنا مهمة جدا جدا الدرس ده، ده مهم جدا لمن يتعلم القرآن، تنبيهات الهامة عند أداء الغنة. لما باجي أدي الغنة أخطائي اللي بتقع في عند قراءتي الغنة إيه؟ أول خطأ يقع يتم أداء الغنة دائما في وضع سكون الشفتين، فلا تستديران الشفتين إذا سبقت بضم، زي مثلا إيه كلمة تولي كلمة سبقت بضم بعدها نون غنة، أحسنت، بعدها زي كلمة إيه بنات غنة سبقت بضم، غنة سبقت بحرف مضموم. حد كتب حاجة؟ انظر، احسنتي، منذر، ايه رأيكم؟ ايوه، يبقى انظر. وانت بتقرأي مثلا كلمة زي دي همزة بعدها نون اللي هي فيها الغنة اللي هي بعدها اللي هي حرف النون بعدها حرف الضاء من حروف الاخفاء، ازاي اقرأ ازاي وانا بقرأ الغنة ازاي القراءة الخطأ يقع؟ ان بعض الناس لما تقرأ الغنة هنا ما زالت شفايفها مستديرة، بتقول انظر، ما زالت شفايفها مستديرة مقفولة مضمومة، رجع شفايفك يا بنتي عشان تبقى شفايف في كنتم كذلك. انا همثلها لكم بحاجة اكتر شوية يعني ان شاء الله عشان نتعلم منها المرتين يعني في نفس الكلمة. وانا بقرأ مثلا كلمة كنتم، خلي بالك انا بقرأ هذه الكلمة الحرف الاول كاف مضمومة، الحرف الثاني نون بعدها تاء غنة اخفاء، الحرف الثالث ميم مظهرة. يبقى وانا بقرأ بعد كده بقول ضميلي الكاف ضما متقنا، اقرأيها كذا كو كو كو، ورجعها لي مرة ثانية كن، كأنك بتقولي كن، كأنك بتقولي كن، بس هتبقى مش هتبقى نون مظهرة لان بعدها ضاء، هتبقى كن. ابعدي طرف لسانك عن النون لما نيجي بعد كده ناخد الاخفاء هنعرف زي نقرأ، يبقى رجعي. ولذلك ده الخطأ في الغنة، ان ما زالت عند قراءتك للغنة الشفاء متعلقة بالحرف السابق مضمومة كما الحرف السابق، ولذلك بتقولي كن كن. على فكرة صوتها بيظهر حتى لو انت بتسمعيلي من خلال النت او من خلال التليفون، مش لازم اشوف شفايفك، الصوت بيبقى واضح جدا وانت بتقولي، فرق بين انك تقولي كن كنتم وبين ان تقولي كن كن ما زالت. ولذلك يجب مراعاة ذلك ويكون ذلك سلسلة على وتيرة واحدة، يعني يعني في سلاسة، وانت بتقوليها بسلاسة شديدة جدا، انك بترجعي بسلاسة ما تقوليش كون، يعني ده تعسف شديد في القراءة، تمطيط شديد، لا تمطيط ولا تمويج ولا تطنين، لكن تقرأيها ترجعيها بسلاسة شديدة، وكمان مش بسرعة، بعد يرجعها كن يروح نطط عليها بسرعة كده يقولها كنتم. الغنة ليست نبرا، خلي بالكم دي من أخطاء الغنة، دي من أخطاء طواف الغنة، يمكن ما كتبتش لكن تكتب، مهمة جدا أن تكتب في أخطاء الغنة، تضاف إلى هذه الأخطاء. إن ومن وهي من أكثر الأخطاء اللي بتقع فيها، يقع فيها الكثيرات جدا، إن لما تيجي تقرأ الغنة في حقيقة الأمر هي يعني بتجيش الغنة، هي تقول إيه مثلا إن كنتم، تعمل كده، هي بترفع صوتها على حرف النون، ما بتجيبش الغنة. الغنة ليست نبرا، الغنة مش صياح، الغنة مش رفع صوت، الغنة جزءها كبير من مكان الشفوي والمكان مخرج الحرف، والجزء الباقي اللي انت بقولك لازم اسمع صوته من الخيشوم وتديله زمنه الكافي. اما السرعة على الرجوع، لذلك سرعتك على الرجوع في كنتم ده نبرة، كنتم وكأن هذه الغنة، لا اقرأيها بالتالي كن لحد ما توصلي للجزء اللي طالع من فوق، صوته فوق في الخيشوم، كنتم كن كن كنتم. لازم تسمعي الزنة او الصوت الجميل الرنان ده الموجود في الخيشوم عشان تجي الغنة صحيحة. عند اداء الغنة ده الخيب، الخطأ الاولاني اللي هو ذكرنا فيه ان هي ما زالت استمرارية الشفاء في قراءتك للغنة اذا سبقت الغنة بحرف مضموم. وكذلك قلت النقطة الثانية في الاخطاء النبر على الغنة، نقول الغنة ليست نبرا بالصياح، الغنة لازم اسمع او شوف احس بجزء الخيشومي. النقطة الثالثة في الاخطاء عند اداء الغنة يجب الدخول عليها مباشرة دون تمطيط، زي مثلا ان بعض الناس عندما تقرأ تقول ان الذين تقول ان، تقول كده ان الذين، مش هي مش ان، هي مباشرة همزة مكسورة، همزة مكسورة تنطلق مباشرة، ان ترفع مباشرة بعد الهمزة المكسورة عند النون كأنها ساكنة، ان بعد كده خيشوم، حط مكانك يبقى همزة مكسورة، نون في مخرج النون، ترفع لسانك في مخرج النون، قفي زمن وطلعي بعد كده الصوت من الخيشوم من فوق، يبقى ان الذين، ما تجيبيش الصوت بس في مخرج النون فقط، مش ان يبقى من مخرج تنتقلي الى صوت الخيشوم، الى الخيشوم، ان الذين. البعض على فكرة بيقع في خطأ اخر في الغنة، وهو بيقرأ مثلا كلمة زي ان الذين دي، انا بقول لكم ان دي لتمططة تقول ان، وهذا الخطأ. ممكن تقع في خطأ تاني من اول الهمزة، تقرأها من الخيشوم من اول الهمزة، لان هي بتبقى داخلة على طول مباشرة على الخيشوم، يعني ما بتجيبش الهمزة تقول ان، تقول ان الهمزة تبقى فيها خيشوم، تؤثر الغنة، سبحان الله، بتتأثر الغنة او بقراءتها بتؤثر الغنة اللي عندها في الحروف القبلية او البعضية، وهذا من القراءة البعضية طبعا، ده الحرف اللي يجي بعد الغنة، ده اللي هو متعلق بإذا كان اخفاء ولا ادغام. لكن ايه علاقة اللي قبله بذلك؟ ايه علاقة الان ان ان ايه من ليه بيتخنخنيها؟ ليه بيجيبها من الخيشوم؟ لانك دخل على غنة، وده خطأ شديد جدا في اللي بيقرأ الغنة. لازم تدخلي على الغنة مباشرة بعد ما تكسري الحرف من مخرجه، الهمزة مخرجة، أقصى الحلق مكسور، تدخلي مباشرة على النون من مخرجها ثم الغنة ثم الخيشوم، يبقى إن على طول، مش إيه اللي بتقرأ إيه مخنخنة أو خنفة. دي بقول لها يا بنتي أثرت غنتك في قراءتك. وطبعا في ناس بتبقى مش محتاجة غنة عشان تتأثر بالقراءة، هي بتبقى كل حروفها متأثرة بالخنخنة، كل الهمزة من أول الهمزة لآخر حرف بيبقى عندها طالعين كلهم من المناخير، وده من أخطاء التلاوة الشديدة جدا. يعني الخطأ الآخر بيقع أيضا في الغنة، إنه بنقول نراعي يعني والتنبيهات تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. يعني المفروض إني أراعي في الغنة وأنا بقرأ مثلا كلمة زي مثلا إيه حرف بعدها مستعلى أو مطبق، يعني تتبع ما بعدها تفخيما او ترقيقا، وذلك عكس الالف. الالف بنقول ايه؟ تتبع ما قبلها، دي بتقول تتبع ما بعدها، خلي بالكم الالف تتبع ما قبلها، عشان كنا بنقول ايه؟ ما خارج، يبقى الالف بات او صائب، صا صا صابرين، الالف بات مفخمة لانها تبعت ما قبلها. الغنة العكس، ما بعدها، لذلك حرف اذا جاء بعدها حرف مستعلى بتفخم. يعني مثلا ما اجي اقرأ حرف مثلا على سبيل المثال بعد النون يكون تفخيم، مثلا ما اجي حرف مثلا بعدها حرف مستعلى مطبق، مستعلى مطبق زي ايه مثلا؟ صاد، طاء، ظاء، اللي حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء حروف الاطباق، يعني الأربعة اللي أنتوا عارفينهم، الصاد والطاء والضاد والظاء. لو جت بعد النون دول، بعد اللي هي لو جت اللي هي النون بعد أي بعدها أي حرف من حروف الإطباق دول، يكون تفخيمها أكثر طبعا، يكون التفخيم أكثر من الحرف المستعلى المنفتح. زي مثلا ما دي أقرأ مثلا إيه، ينطلق، الغنة هنا تبقى مفخمة أكثر، ينطلق. طب يبقى مثلا لو أنا قلت ينقلب، يبقى بيقولك عشان كده بيقولك يراع إذا كان بعدها حرف مستعلى مطبق يكون تفخيمها أكثر من حرف المستعلى المنفتح، يبقى تفخيمها أعلى ما إني أقرأ ين ما تقولش ينقلب ين، ما تبقاش أبدا زي الطاء. يبقى دي الدرجة بتاعت اللي هي تفخيمها في المستعلى المطلق، تكون تفخيمها أكثر من حرف المستعلى المنفتح زي القاف زي ينقلب مثلا. لا، أما إذا كان الحرف المستعلى المنفتح مكسور، مكسور خلي بالك، فحينئذ تكون تفخيمها إيه نسبي جدا. يعني وانت بتقولي مثلا من قيام، ما تقرأيش وانت من قيام المكسورة هي بعدها نون بعدها قاف مكسورة، ما تقوليش من قيام، لا قولي من قيام، لأن تفخيمها يبقى نسبي جدا. نعم، أقرب بالضبط، هتبقى أقرب إلى الزهار وفي نفس الوقت إيه دي مكسورة. يبقى بالنسبة لنا، لأن زي ما قلت لكم قبل ذلك، إن الحرف اللي هو المستعلى غير المطبق بيبان فيه جدا أثر الكاف، ولذلك لما تيجي تقرأي من صيام غير ما تقرأي من قيام، تفخيمها أقل بكثير في الحرف المستعلى فقط غير المطبق، اللي هي الكس، لما يأتي حرف النون قبله كس وبعده إيه قف مكسور أو بعده قف. ولذلك الغنة في الأخير اللي هو من قيام أقل تفخيما من غنة في الأول اللي هو من مثلا إيه من صيام، لأنها تفخم تفخيم نسبي هنا، زي لأن الحرف الأولاني مطبق مستعلى، يبقى بالنسبة للحرف من صيام تفخيمه أعلى شوية أكتر من قيام. أشار إلى ذلك صاحب اللائي البيان لهذه الألف وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الإيه في الغن أوليفة، يعني كده معروف هو ده. مخرج النون المشددة والنون الساكنة المضغمة مثلها ثابت في مخرج الأصل، يعني بحط النون المشددة والنون الساكنة فين؟ أما أنا أقرأ نون مشددة إن الذين، بحط طرف لساني في لثة الثنايا العليا، وكذلك لما بجي أقرأ الميم الساكنة والمضغمة في مثلها والمخفاة عند الباء، بقول مثلا إيه ميم، مثلا هقول ميم وأنا بقرأ مثلا ميم الساكنة أم بين الشفتين بدون إطباق، هنزل لكم إن شاء الله رسمة الشفايف في الميم عند قراءة الميم عشان تميز، طبعا هو احنا ناخده بعد كده في حرف الميم والباء عشان تميزي بين قراءتك للميم وقراءتك للباء، ازاي شكل الشفايف مجرد ملمسة في الميم وضغط شوية في الباء، والمضغمة في مثلها والمخفاة عند الباء ثابت. يعني ازاي اقرأ مثلا الميم مع الميم ام مثلا ايه وانا بقول الحرف الميم مع الميم، مثلا ايه في ميم مع الميم زي ايه، هتقولي كلمة ميم بعدها ميم مثلا، وانا بقول عمايات بقفلها، بقفل شفايفي بديها زمن، بس بعد كده خلي بالك بطلع الصوت في الخيشوم، ما بقولش عم بشفايفي بس، بجيب الجزء الشفايف وبطلع بعد كده صوتي من فوق، عم يتساءلون. طيب، ولذلك لا بد ان ابين او اوضح ملخص هذا الكلام كله ازاي يا بنات، اني بجيب الجزء في المخرج، الحرف في المخرج. في خطأ تاني بضيفه، ان انا بقول ايه من اخطاء قراءتي عند قراءة اللي هي الغنة، خاصة غنة الاخفاء، انخفاض الفك السفلي، مثلا زي ما قلت لكم وقرأت لكم ديك الوسن من شرلي، بتقولي وانت بتقولي من، لان ما قبلها في وضع الشفاء، وخاصة لو قبلها مكسور، وخاصة يضاف الى هذا الكلام، وخاصة لو قبله مكسور يضاف الى هذا، وخاصة لو زي كلمة من شرلي بعد الناس بتقرأها هكذا من ما زال الفك السفلي تحت. انا قلت لك يميز البنت اللي فاهمة الغنة من شكل شفايفها عند قراءة الغنة، من قراءة الحرف اللي فيه غنة، يبقى المفروض ان انت من مكسورة صح، انا قلت لك من شرلي، يبقى دي كأنها من شاء، يبقى من انت النون بس تخفف في الشين، ارفعي تاني فكك، يبقى من ما تتأثريش بشفايفك بكسر الميم اللي قبلها وتظلي اثناء قراءتك للغنة وانت شفايفك تحت، ليه بتكسري تحت؟ الغنة دي مش سكون، الغنة دي سكون، يبقى وانت بتقرأيها تبقى من من شر حاسد إذا حاسد حاسد دين إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد. مراتب الغنة تقسم طبعا الأمر بتاع اللي هي الموضوع بتاع اللي هو موضوع مراتب الغنة، تنقسم الغنة إلى يعني هنقول إنه بالنسبة لهذه المراتب يمكن مش عايز أوجع الدماغ بيها يعني، لكن أنا عايز أقول مش هقول حتى من ناحية الكمال أو النقص أو أكمل أو أنقص، لكن هنديها درجات اللي هي المراتب الأولى على طول. ادخلي على المراتب الأولى عشان تبين لك الأمر أوضح. مراتب الغنة إزاي تكون أكمل ما يمكن في إيه؟ ما بيكون ممكن أكمل وأنقص. أكمل ما يمكن في إيه؟ في الحرف المشدد. حرف المشدد زي نون والميم مشددتين مشددتين. لما دي أقرأ كلمة إن شوفي كاملة إزاي، شوف اللسان موجود في المخرج والزمن بتاع الغنة أنت حاسة بيه واضحة الصوت جدا. إن الذين أو عم في النون، عم بقى في الهدوب شفافي وبسيط بقى كله، بعد كده بدي بعد كده اللي هي إيه صوت الغنة إيه واضح جدا. عم يتس بقى عايز أقول لكم إن أنا وأنا بقرأ الميم اللي فيها غنة بحس بشفايفي فيها أثر تنميل الغنة، الصوت الجميل اللي بيطلع من الخيشوم ده. ما بتقوليش عم يتشاءلون مجرد بتقفلي شفايفك، ادي كمال الغنة قوتها وضحها. عم يتساءلون الجنة أم أم ده شايف في الغنة وفي الميم المشددة أم. يدخل فيها أيضا النون والميم المشددة لسبب من الأسباب، زي مثلا إيه أسباب إيه؟ نون مضغمة في نون إن شاء، خلي بالك نون مضغمة في نون بقت كأنها نون مشددة زي الأولى بالظبط، يبقى برضو هتديها مازال لسانك في مخرج النون بتقولي وتدي زمن الحركة اللي هي بنقول حركتين بالمشافهة تتم. إن إن سمع صوت الغنة ولا لأ؟ سمع صوت الجميل الرقيم اللي بيطلع من الخيشوم ده ولا لأ؟ لكن إن مجرد بقولك وانت اللي ما بتتقنش الغنة بقولها يا بنتي بتجيب الجزء اللساني فقط، لكن لم تأتي بالجزء الخيشومي، مش حاسة انها الصوت طلع من الخيشوم او ارتفع عندنا فوق. لذلك وانا بقرأ مثلا بقول نون مضغمة في نون زي إن نشأ، او نون في الميم زي ميم مال، ده اللي هو ادغام نون، بقت النون هنا في الحالة دي تبقى ميم وتضغم في الميم الثانية عشان تقرأ كأنها ميم مشددة، يبقى رجعنا كأنها كالحالة الأولى الميم والنون المشددتين. ميم شددت نتيجة للإضغام في الميم، ولكم زي بالضبط إيه الميم مع الميم، ولكم مثلي برضو هنرجع كالحالة الأولى اللي هي الميم المشددة. نون شددت نتيجة قوعها بعد لام التعريف زي كلمة الناس، يبقى برضو هنرجع الحالة الأولى هي النون والميم والميم المشددتين المتجانسين برضو الصغير في كلمة، زي كلمة اركب معنا مثلها، يبقى كأنها توصل إلى ميم مشددة. الإضغام الناقص إضغام النون في الياء والواو، من واق إزاي بحول النون إلى واو شد تبقى قراءة إزاي؟ مواق من يعمل. ولذلك دي بقول إيه دي إلى حد دي هنقول إن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية بتكلم فيها عند الإخفاء والإقلاب، الثانية كان باين فيها الأثر جدا. المرتبة الثانية بنقول الإخفاء والإقلاب، الإخفاء الحقيقي زي إيه؟ لما أجي أقرأ كأسا دهاقة، كأسا كأسا دهاقة اللي هي إن شاء الله نتكلم فيها التنوين أو النون اللي بعدها حروف الإخفاء اللي أنا هذكرها لكم في اللي هي حكم الإخفاء، أو كنتم اللي أنا ذكرتها لكم برضو كنتم مش واضحة قوي زي ما أقول إنا طبعا. الإخفاء الشفوي ده الإخفاء الحقيقي اللي هو الإخفاء الحقيقي اللي هو الحروف اللي أنا هكلمكم فيها في باب الإخفاء اللي هو اللي هو بعد النون بعدها حروف الإخفاء. الإخفاء الشفوي اللي هي الميم بعدها الباء اللي أنا قلت لكم عليه، الميم بعدها باء اللي أنا قلتها لكم في الإخفاء الشفوي اللي أنا قلت لكم أنبئهم واللي هي يعتصم به وذكرته فيه قبل ذلك، أو الإقلاب والقلب اللي هي أنبوركا أنبوركا يعتصم بالله أنبوركا أنبياء اللي هي دول بيظهر فيهم، وللدرجة الثانية تظهر فيهم الغنة، تسمى الغنة يقول العلماء الغنة في هذه الحالة هي الدرجة الثانية غير غنة إن عم. المرتبة الثالثة الغنة بتبقى فيها ناقصة، يعني وهي بيقول إيه نون مظهرة، أنت بتشوفي هنا غنة واضحة في إن هو، هي أصل الغنة موجود في النون لكن ما بقول لا البنت اللي بقول بتعملي تقولي ان هو اقولها غلط، انت بينت فيها غنة، دي نون مظهرة، فين الغنة هنا؟ المفروض ما فيش غنة او غنة ناقصة، هي اصل الغنة ليه ناقصة؟ لان اصل النون فيها ايه؟ في جسمها الغنة. يبقى بقول ان، لكن تقولي هي ايه؟ ان هو، بتحسي برضو باثر الصوت في المناخير، ان هو، لكن ما تطوليش، ما تقوليش ان هو، دي طويلة جدا، بتقولي اثبت دي التوسط، لا ده زيادة جدا عن، ولذلك انت حولتيها الى حرق انها دلوقتي كأنها فيها غنى. انعمت، بنقول انعمت علي مش انعمت، كده اديتها غنى، خطأ، خطأ اخر في الغنى الناقصة في النون المظهرة، خطأ اخر في النون المظهرة، ان انا اديتها صفة، اديتها دلوقتي غنى كاملة مع انها مظهرة، النون مظهرة اظهار المطلق، زي ما بقول دنيا، لان النون مظهرة، بعض الناس تقرأ دنيا خطأ، انت عملتها غنى، ده انت عملتها كأنه حرف اصبح فيه غنة، هي مظهرة، يبقى انت حولتيها الى، اديتيها اللي هي صفة الغنة، كأن فيها صفة غنة اللي هي الدرجات الاولى من الغنة. نون مظهرة موقوف عليها كلمة برضو العالمين، يقع فيها خطأ، ان لما باجي هي اصل غنة موجود فيها، لكن يا بنتي ما تقوليش العالمين، خطأ، ليه طولت الغنة كده؟ هي صح فيها انه هي نون، اصل غنة فيها، التوسط فيها، لكن العالمين مشين، ما تطوليش كده. الخطأ آخر يقع، يبقى فيه إذا كانت بالنسبة، أنا كلمت ثلاثة بالنسبة للنون، بالنسبة للميم، ميم مظهرة إظهار شفوي، زي لكم فيها، لكم فيها، على فكرة الكثيرات لما تيجي تقرأ لكم فيها تقول لكم فيها، لكم فيها، بتعمل فيها إضغام، احذروا من ميم بعدها فاء، بعض الناس بتضغمها، تقول لكم فيها، لكم فيها، بعد الكاف ميم فاء على طول، خطأ. لكم ضمي، لكم في، لكم في، دي التوسط في الميم، اصل غنة في الميم يا بنتي وهي ساكنة، لكم فيها، وبعد كده بتعمليها، بعض الناس تخطئ تقولي لكم فيها، حولتها الى كأنها غنة من الدرجة اللي هي ايه، اللي هي الدرجة الاولى اللي هي الغنة الكاملة يعني. وكذلك الميم المظهرة لما تيجي تقف بسم الرحيم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليه كده؟ وكأنها أطالت، أطالت إيم، كأنها عملت فيها غنة الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى اللي احنا بنتكلم عنها. المرتبة الرابعة وهي أنقص ما تكون، أنقص ما تكون في إيه؟ يدخل فيها اللي هي النون بقى المتحركة، احنا كنا بنتكلم الفات عن نور الساكنة، دي الدرجة التالتة. الدرجة الرابعة النون المتحركة، لما تقولي مثلا إيه كلمة فيها نون متحركة، مثلا نودية، نودية أو نور، نودية أو نور، وأنا بقرأها يعني ما بديش، زي ما بقول مثلا لما بديش مثلا زي رب العالمين، ما بديش زي النون بتاعت رب العالمين اللي وقف عليها كده أبدا، لا طبعا. لذلك هنا بالنسبة للغنة فيها يعني بنقول هي فعلا أقل درجة، لأن فين الغنة اللي باينة فيها بالمرة؟ نعم، تكاد تكون طبعا مش موجودة. ولذلك التنوين ونون تحرك التقاء الساكنين، يعني مثلا ايه، انا قتله، التقاء الساكنين، نون ساكنة بعدها ايه، التقاء ساكنين، هتحرك الاولاني بالتقاء الساكنين في الكاس، يبقى ان يقتله، التقاء هنا في الحالة دي برضه نفس الوضع، مثلا ولا يظلمون فتيلا، فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، يبقى برضو في ما فين، اين الغنة فيها، يبقى المفروض ان انت ما تظهريش فيها ميم متحركة، زي مثلا بقول ايه، ما كانوا، ما ما ما، شبه كأن الغنة مش موجودة فيها، ما. وكذلك الميم المتحركة للتقاء اللي هي ايه الساكنين، زي ما ايه كتب علي، زي ما انا وانا بقرأ ايه كتب عليكم ايه كتب، وانت بتقولي كتب عليكم القتال، يبقى دي بالنسبة للإضغام اللي احنا بنتكلم فيه. اتكلمنا دلوقتي عن الإضغام بالغنة، الإضغام بدون غنة يا بنات طبعا زي اللي هم الحرفين الباقيين اللي هم اللام والراء، حرفين مجموعين في لفظ اللي هي بيقولوا عليهم رل أو لام وراء، راء والراء واللام. مثال الراء بعد النون بقول إيه، بقول من بكلمة، كلمة من ربهم، كيف أقرأها؟ هي إضغام، طالما إضغام يبقى شيل النون، النون هتدخل جوه الراء، يبقى والراء هتبقى مشددة، هتبقى مر بس ما فيهاش غنة، ليس فيها غنة، ما تقوليش مر ربي مر، بعض البنبال يقع الخطأ فيها كالتالي، البعض يقرأ النون هنا هكذا، تقول مر ربيهم، لا هي صحيح مشدد لما تقرأ كالتالي من ربهم من ربهم، يعني بقرأ أنا في الحالة دي رائين، راء ساكنة ثم راء متحركة لكن بدون ما اديها زمن غنة، ما بقولش من رب، بقول لها ليه بتتحركها بتديها زمن، تقولي ما أنا بديها حرفين، لا حرفين يبقى حرف ساكن متحركة هكذا، من ربهم من رب، اقراها معايا من ربهم، افتح الراء الثانية من ربهم، ومثالها بعد التنوين غفورا رحيما، ما اقولش غفورا رحيما، بعض الناس تقول غفورا طالما بعدها لام او راء لا تقرأ النون بالمرة، تضغم النون هتحول الى الراء، تدخل في الراء زيك بتبقى هنا واحنا بقرأ غفورا رحيما. مثال اللام بعد النون من لدنها، شيلي النون واقرأي مل على طول، ميم لام على طول مباشرة، من لدنها. وكذلك وانت بتقرأي بعد التنوين رحمة ال ما تقوليش رحمة لل، خطأ، قولي رحمة ال كأنك وصفة، رحمة تل رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، رأيين بعد كده بتجيبي اللي هو اللام اللي بعد رحمة للعالمين، اللام المشددة. هنا يسمى الإضغام بغير غنة إضغاما كاملا. ليه بقى إضغام كامل؟ لأن هنا بيقول لك ذهب التمام اللفظ المضغم وصفته، النور راحت والغنة راحت، عشان كده بنقول له هو إضغام كامل، عكس لو كان الغنة إيه أثرها أو حاجة من الحرف الموجودة أثرها، يبقى هنقول عشان كده بنسميه ناقص، أما ده بنسميه كامل لأنه إيه إضغام كامل، ذهب لفظ المضغم، النون راحت ذهبت وكمان التنوين ذهب. السبب في إضغام النون الساكنة والتنوين في النون في النون وفي التماثل وفي الميم المتجانسة في الصفة، اتحدت النون مع الميم في جميع الصفات وفي الياء والواو والتقارب زي ما انتوا عارفين، اشتركت النون مع الواو والياء في الجهر والاستفال، اتفقوا في صفات معينة. السبب ايه في إضغام اللام والراء؟ التقارب في المخرج وفي أكثر الصفات. طب ليه حذفت النون الغنة في اللام والراء؟ وذلك للمبالغة في التخفيف. الإضغام هيبقى ثلاثة، فللإضغام ثلاثة أسباب: تماثل، تقارب، تجانس، كما قيل في ذلك. والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد إيه ثبتت، لكنها قسمان: قسم يضغم فيه بغنة بينمو إيه علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم، فلا تضغم كدنيا ثم صنوان اللي هو الطبق اللي هو الإظهار الإيه اللي هو المطلق تلا. والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كرر. يعني إيه بقى وأنا بقول يعني هنا للإضغام هنا ليه؟ عشان بقى فيه إيه تقارب، فده بيسر جدا لنا اللي هي القراءة. هنقف عند هذا الحال، والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الإخفاء، وزي أقف في الإخفاء، وزي أقرأ الكلمة في الإخفاء، وزي أدي إذا كان الإخفاء درجاته إيه، أقرأ النون بعد القاف اللي هو النون اللي بعدها قاف زي النون اللي بعدها ذاء، ولا زي النون اللي بعدها جيم، ولا زي وهكذا، علشان نتعلم قراءة الإخفاء قراءة صحيحة. في أي سؤال النهاردة؟ هو طبعا إن شاء الله يكون الأمر بسيط، بس طريقة التلقي، ولذلك أوصي بناتي المعلمات بتصحيح اليوم قراءة الغنة وقراءة النون المظهرة، قراءة النون المضغمة وقراءة النون المظهرة، طبقوا النهاردة اللي هو درس اليوم إن شاء الله بإذن الله، علشان مرة في مرة أو درس الدرس نطبق حرفا حرفا. أسأل الله عز وجل لي ولكم قبول العمل يا رب العالمين، أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعل هذا اليوم علينا مباركا وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا اليوم علينا مباركا وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا اليوم علينا مباركا وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذه الساعة في موازين الحسنات، اللهم ثقل بها موازيننا يوم تعز الحسنات، اللهم ثقل بها موازيننا يوم تعز الحسنات، اللهم ثقل بها موازيننا يوم تعز الحسنات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أحب عبادك عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ولعبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخت اللي تسأل عن ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. الأخت اللي بتسأل عن التفخيم النسبي لي اللي هي وهي بتقرأ الحرف اللي هي المكسور، يعني مثلا ايه كلمة زي اللي هي احنا قرأناها قبلها مكسور، يعني القاف هنا زي مثلا وانت بتقرأي مثلا ايه كلمة زي مثلا في بداية سورة البقرة مكسورة، هدى للمتقين، قي ده تفخيم بس ما فيش، مش باين، مش قي، ما بتقولش للمتقين، للمتقين قين مخرج القاف لكن باين في اثر الكسر جدا. عكس الحرف المطبق، عارف عكس الحرف المستعلى المطبق، الاول بنعمل الاطباق وبعدين بعد كده بنعمل الكسر، عشان كده بيظهر اثر الكسر في المستعلى. المستعلى غير المطبق بيظهر جدا اثر الكسر اكثر من المستعلى المطبق. بارك الله فيكم جميعا ورزقنا واياكم العمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، ورزقني واياكم الاخلاص في السر والعلن، ورزقني وإياكم الإخلاص في السر والعلن، ورزقني وإياكم الإخلاص في السر والعلن. وبيض وجوهنا يوم العرض على الله عز وجل. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، واجعلنا في بطون اللحود آمنين، وعند القيامة فرحين، وبكتابنا آخذين، وفي جنات ونهر مقتمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله أحبائي يكون لنا لقاء في الغرفة الثانية علشان أصحح التلاوة لمن أراد أن يصحح التلاوة اليوم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.